المنصور العطاطي بقى لو فاضي يمكن تعمل ايه بقى حدوته وصوله فاتح في الضوار الخليج في ناس تجيلهم على الكافر هنا في الحته دي اخر بتشيل كافر تلاقي عندهم مصاينس مصاينس بطلع منه كافر في الهاتف وغالبا الناس ما تلاقوا عندهم سرات في المكان ده كان عندهم الابس عند الكافر وبعد كده الابس الدبرستن وطلع فاط وشاف مكانه ده اللي هو فاضي يجي الحمد انا عايز اقول الحدوته الاول اخر الحدوته اللي هي تعتبر ما عادش مقبول خالص اللي هو كونجنتال ثيري التفكير النهارده المقبول هو المين التفكير الكونجنتال التفكير الكونجنتال ده معناه بس فكره الامبلانتيشن في مويد سيست في كتاب الجينات قال لك غالبا انت عندك جراين من حته الاثيريال بارت في السيل جراين ذا سين هاف حصل لها تشيك بس وبعدين حصل لها امبلانتيشن في السيتيريال كاب تمام؟ بعدين حصل لها مالتيبليكيشن 2 4 6 8 18 عملت حضرتك في المكان ده سوليد مان. بعدين السوليد مان دي حصل لها سنترال هيدروفيك مش علامة ايه؟ السيرف. والسيرف في مكان زي المكان ده، المكان ده على فكرة بقى فيه المكان ده احنا بنقعد عليه وفيه فريكشن. وفي المكان ده توتال انيروفيك لان احنا طول عمرنا بنسيب في المكان ده. تمام؟ يعني اللحظة الأخيرة اللي أنت بتبقى فيها وأنت بتاخد شاور. اذروايز انت وشك مكان يعني ده المكان لا والقلعه هو على الدينا 60 سم يعني انت الكوستك عندنا يعني كميه الانيروبيك بكتيريا اللي جايه في الحته دي الله ينور دي القلعه اللي احنا عندنا هنا الكيست كمان الكيست في الحته دي اوفر لابنج مش عادل واقف وفاطق والحته دي داخله يعني هي توتال انيروبيك من كل النواحي فطبعا ست في هذا المكان سوني وبي افكتد اول ما الانفكتد عمل ايه؟ بعدين الابتي في بيرت يجي لحضرتك ايه؟ فتحة تحت الشيت الثاني خالص عشان انفكشن ده كان اسمه بالي ميدل ساينس ودي كونجنتال سيل الاثر الكونجنتال سيل ايه؟ قال لك احنا لقينا الاثر لقينا في ناس عندهم بالي ميدل ساينس ما بين فوجات ما بين الفيجن ولقينا ناس عندهم بالي ميدل ساينس حوالين صوبتهم كلام ده لايك قال لك هتقول لي بقى كمان قال لك لا يبقى هي الاكواير سيل هي الاكتر هي الاكواير سيل اللي هم الامريكان بيكتبوها في كتبهم جيت رايدر ديزيز خلاص ما لازم تطلع بيت جيب بيجيبوه عشان بقى عندنا المنظره بيمشي في الشارع العاديه خلاص هناك جيب معموله علشان انت تشتغل بيها في الطرق الواعره انما الهارد رود يقول لك دايما بيدفعوا عربيات كتير بالكامل بالذات الهيري مان الرجاله اللي عندهم شعر كتير لو عندك انت شعر هنا فبيقول لك تبقى راكب عربيه جيب وطبعا بتروح جنب الصحراء طالعه نازله طالعه مع كتر الزحمه بتاعت الهب عندك حك في الحته دي الفكره بقى ايه؟ احنا كلنا عندنا هيري يبقى طالع قال لك انت من كتر الفريكشن اللي ده بيتقطع انا واحد يقول لك انا شعري ابيض يقول لك المصري شعري يقعد يتقطع الشعر اول ما بيبقى عامل زي الابره خلاص وخد كده شوف الجلد بيت نفسه تحت الجلد المره دي بقى عباره عن ذات بيس اوف هير مفصوله مره مع مره وشهر ورا شهر وسنه ورا سنه مع الاحتكاك في الحته دي وانت تزق هير تزق هير تزق هير والمكان ده ان هيلثي ومحدش يتيك كير اوف ذا هايجين وانت جايب قريب قوي من الهنا الفيرج وعندك امراض انفكشن يعمل ابس والابس بيرد يعمل ايه؟ الخلايا بتتدخل في ايه؟ ان احنا لقينا الكلام ده لما جينا بين طابع الناس لقى عندك حلاقين اللي بيجينوا قريب ساينس هم الحلاقين ما بين طابعهم لما طول النهار بيقصوا شعر الزباين احنا الاولاد والشعر بتاعك ما بيتقص بيبقى دايما حامي زي الابره شليل طبعا الاولاد ما يفهموش الكلام ده كويس قوي احنا كلنا بعد ما بنحلق خلاص لو ما راحش جد بسرعه ويفتكر ده شعر بتلاقي فيه حته القميص دايما يقعد يشكك زي الابره تقعد مهما تحطه ما تحطش تقعد تعمل كده مفيش فايده لا انا شعر الضايع ده هو اللي بيخرج ايدينا الحلاقين ويبقى عندهم تاتو بداد هير امبيدد في السكين وانفايت انفكشن نعمل لهم بالي ميدل فاين واكتشفوا الاتي اللي جالهم بالي ميدل فاين متحولين صورتهم اراوند امبلايتس الناس دي بتحب تنام برو ما بتحبش تنام سوباين يعني بيجي ينام بلبس كتير بيحب ينام على بطنه ما بيحبش ينام على ظهره طبعا مع الهير اراوند امبلايتس لو انت كل يوم من عصر بتنام على بطنك لا ان الهير ممكن يطير اراوند امبلايتس لما لقيناها اراوند امبلايتس وعند الحلاقين بين الصوابع قال لك لا يبقى الحديد بقى مور ليس ايه اكواير دارسن بين ايه كونجنت حتى بينا احنا يقول لك تيز ريكومند بالنسبه للاولاد يوم ما تروح تحلق ابنك سوري تحلق شعر الميديت لازم ترجع بيت تيك شاور ما ينفعش حاجه تفضل طول النهار لان الشعر الرفيع ده من الاصل غصب عنك هينزل الجديد تروح قميص نهد لتحت طبعا تحت سكة سد الجوارب ما تكون كده لان حضرتك لازم تكون لابس بنطلون او اتليست لابس اندروير خلاص ما انتش لابس جلابيه وماشي في الشارع مكسور يعني مش هينزل وما ملهاش حل الشعر اللي الجرافيتيت من هنا اخرته من هنا سد خلاص هينزل في الغرف مش واخد بالك وكل يوم بقى بره في البيت بره البيت ما خدش شاور مع الفريكشن جيت فيري فاين هي لوكس لايك كيم هيشكوا في الحته دي شهر وشهر وسنه وسنه بعد كام سنه بالمنظر هيطلع لك قرنيه صح هيقلب بقرنيه من قبل يبرد وبعد كده يعمل قرنيه صح مشكله القرنيه ده بتاعت ايه بقى؟ انه هيفضل ملازمك العمر كله كل شويه الكلاينر يتقفل بحب الدرس وعرق وشاحنه يبقى كلوزر يجمع جواه يقلب قبل كلام طبعا في الصيف مع العرق والحر وبعد ما يعمل قبل يبرد فالقرب الشتويه كلها كلاينر يجي لك الصيف اللي بعديه مع الحر والعرق يتقفل على بعيد الشتاء يكون فرق طب قد شوية طال نيدل والحياة بقى كلها بهذا الموضوع ما يديش الزرق طال نيدل أبسس الوضع يعمل طاين الثاني يتفل يعمل أبسس والحدوثة مستمرة الحل قال لك ملوش حل غير نبقى سيرجيكال اكسايت ان احنا نيجي جراحين بصول هنا على الطابوره بتدور الحته دي كلها كاونتر الفكره لغايه العصب تبقى اكستندر ان احنا بنجيب معلقه الكحك بتاعت الناس اللي بيتحطوا اللي هي اليوتر بنبحث بيها البيريوستيوم اوف ذا فيبر لان الانفكشن بيوصل في الدبس والبكتيريا بتبقى امبيدد في البيريوستيوم هنا العيانين اللي احنا ما تحسنهمش البيريوستيوم منهم يتكرر فاحنا بنقور حضرتك من ورا لغايه ما نبين لك السكرم نكسر السكرم ونبحث السكرم لغايه هنا بقى وفي مشكلتين عشان لما تيجي تشتغلوا تبقوا عارفين حد يسال في الموضوع ده يقول لك ايه رايك ما انت دكتور يقول لك اخد رايك اعمل ماسوره اعصابي بالطريقه دي ولا بالطريقه دي احنا بعد من اور العينين بنورهم بنورهم فاقول قد كده انا بس كنت في الشاشه كويس مش في اي شعر وبطل ده في الشاشه الحل الحلو بالنسبه لي كجراح ووحش للعيان انك تسيبه متاور كده خالص ما تخيطوش وتقول له حضرتك هنمشي على غيارات هنيجي كل يوم نجيب دراسنز فيها انت بتباين انت بس ونحطها في الجهاز دي بقى لغايه ما كان زي جرانيوليت يوم ورا يوم ورا يوم على مهله فيقفل على نظافه هياخد الدكتور هياخد ثلاث اسابيع لشهر وبشهر حضرتك الثلاث اشهر دول هتبقى نايم على بطنك ما ينفعش تقعد لي على الحته دي وانا مقورك وسايبها كده مش عايز عليها كومبريشن تمام يعني حاجه بعد عمليه تقعد لي في البيت ثلاث اسابيع تمام على بطنك وهنغير لك كل يوم الجرانيولات دي انما زي الفل الحل الثاني انك تقوره وتقفله تخيل انت وانت رائع جدا لعيني لانه هيلبس في الشروح كده الريكارنس ريت 50% اللي احنا قلناهم برايمري كلوجر والسيرجري كان عندنا ريكرنس ريت 50% واللي سبته متطور وقعدت تسيبه يهيل على مطاف على مهله ده طبعا انك تسيب واحد في ناس يقول لك انا موافق يعني متعين بس الغالبيه يقول لك لا قفلني وانا قابل بريكرنس ريت 50% اقول له قابل ثم هترجع لك مش حلتي ما تقدرش تقول انا لعبت كم مني ما عملتهاش صح انا بقول لك من قبل ما نشتغل اهو هقفلها ريكرنس ريت 50% متفقين؟ دي بقى بيقول لك احنا في مكان مكانك وانت شغال فينر الفينر كان في حاجه في الفوردهات ده كان يعمل ديستراكشن لاي بكتيريا يخلي فيه ديستراليز ما جابش نتيجه معايا بيقول لك ايه احنا فينر وقفل فعلا فينر وقفلنا لقينا برضه بيحصل ريكارد ده بس تو ليت ذا اوبن ما يبانش جامد بتيجي ولا تيجي اللي هي البراند ايه لا البكتيريا الحته دي هو انا يبقى فيه غرض لو انت خيار حلو الغرض فورن بودي ولا مش فورن بودي وانت جنب هنا الزيطان الغرض مش انفكت على طول والله يعني فرن بوم جيمينتي فرن ثاني لا هي اكشن ثاني هيبقى والابس بيرس يبقى ايه؟ مخلوق هي ثانيه بادي ايه من الاول؟ ما هي بادي ابس وبيرس بتتعمل ايه؟ هي نفس الحكايه هي فرن بوم الحيط نفسه فرن بوم وانت فين؟ جنب الحيط على طول يعني هيقول لي همسك وهنضف واخد عندي جواب ماشي بس اللي كرم فيه 50% عشان الانفكشن بيوصل لغايه الفكره فبيكريت البريوتين والفكره من البكتيريا اللي بتتجدد نخاف لو ما عملش كريت للفكره وقفل تمام البكتيريا اللي بتجدد البريوتين تعمل ليها دي ريكارنس اوف انفكشن مره ثانيه الفيكا من كونتنت مش عايزين من حضراتكم في الموضوع اللي بعديه الهيماتيمتز اكستريملي اكستريملي اكستريملي اكستريملي اكستريملي اكستريملي امبورتنت بعرف شكيل اسالكم سؤال بعد اذنكم وزي ما بص في الكتاب هتفضل ايه لو جالكم في امتحانك لسنه سؤال المشهور بتاعنا هو مين يسالوا دي هتجاوبوه ازاي؟ Describe the differential diagnosis and management of cases of hematemesis. سؤال ده بيكرهك كيف discuss the differential diagnosis and management of cases of hematemesis. وين ومين تجاوبوه ازاي؟ كل واحد من دول كان فيهم مثلا بتاع 12 صفحه مكتوبين تمام لا بعد ما تكتبهم 10 10 زي الفل اللي بيصلح السؤال مش عارف مش هديك لا لا خالص لان حضرتك كتبت 10 10 صح يا سامح طب كان كريتيكال بوينت فيو واللي بيصلح دكتور بيصلح فروم ذا كلينيكال بوينت فيو بيصلح في دماغه لما كان نايم ومدرب مساعد وقعد في الاستقبال بيجي له عندي راجع دم وهو كان بيعمل ايه انت شرحت نظري بالتالي بعيد الانسر شو بي اكبر اول حاجه حاجه تكتب لي كوز انا عايز ابقى كوز ديفينيشن هتقول له والله اللي ما تمت اللي انت جايبها دي في الامتحان النهارده عباره عن فوميتنج او بلاد او بلاد داون بلاد ولا دي ماتشين يا حضرتك منين قال لك هي حضرتك من الدكتور جي اي تي او من ليجمنت اوف كرايس وقال لك اللاجم تبترايب دي ديماركيت ايه؟ دي ماركيت جونشن بين جيجنم وجيجنم يعني اي بليدنج بابل جيجنم هيبريزنت في سيل كارد هيماتيزم دي جي اللي هي ديودونو جيجنم جونشن متعلقه بلجم اللجم ده اسمه دايما تقف ترايب بس بيقول لك اي بليدنج فروم ذا اباف ذا لاجم ترايب ويل بريزنت في سيل بارك هيماتيزم واي بليدنج فروم بلو ذا لاجم ذا ترايب هيبريزنت في سيل يا بليدنج يا فريش بليدنج كوركت فانا اول حاجه دي الديفينيشن نمره 2 هقول له كوز الكوز دايما عشان تكتب الموضوع معايا هتتعالج جنرال ولوكال نمره 2 كل حاجه على فكره ثانيه واحده النهارده هناخد مع بعض الميجي في الركب وفي الكتاب الثالث هناخد هيماتوليا يعني انا هناخد كل شويه عندي بليدنج وكله هيتكلم في نفس الموضوع حلو لما تيجي تعمل في كل موضوع هتحط الديفينيشن وبعدين كوز الكوز جنرال ولوك مش عايز تخلص من خالص انا النهارده هخلص كوز على كل البيلينج في الدنيا كلها تعالى نتكلم بالعكس ايه الجنرال ميديكال كوز اللي ممكن تعمل لحضرتك بليدنج من اي ارض اللي تعرفوها ادي واحده هيموراجي بلاد شيت واحد صح هايبر تنشن شيت صح انتي كواجلنت اللي ماشيين على انتي كواجلنت ونون ستيرويدز صح ليبر كيرير ويورينيا خلاص كل ستاندرد في كل العيان في اي عيان في بليدنج بليدنج في النوز بليدنج في الكير تمام بليدنج في الماوس بليدنج في البين بليدنج في الرفاه على اي فرق معايا الجنرال كوز واحده هيموراجيك بلاد ديزيز هايبر تنشن تمام يورينيا ليبر كيرير انتي كواجلنت ثيرابي كان صعب نيجي بقى للوكال كوز شوف تحتاج شوف انا هعملها ازاي ماشي لكن شرح كده خالص عايز طيب بيقول لي النهارده في الهيماتامس الجيبي جاي فروم اباف فين؟ الجيوتوميجيشن يعني الاورجن اللي داخله معايا مين؟ الاسوفجس والستومك والجيبي صح؟ انا اقعد في الامتحان هكتب له كده كود الكود واكتب الاورجن اقول له اسوفجس اقول يا ربي بقى ابتدي اخد على مين كتاب الاسوفجس من اول حاجه في الاسوفجس كونجنتال ديفرنس لا ما كانش مكان الموضوع الثاني كان كوبروز لا لا لا سيبك منه ما تعملش الموضوع الثالث اكاليزي ممكن او مش هيبقى اكاليزي الموضوع الرابع كان الريفلاكس اسوفجايتس بيعمل او مكبر الموضوع اللي بعديه في الكتاب كان سنتر اسوفجس بيعمل وطبعا ده هو اثنين في اسوفجيه برد بعد ما خلصت ده فهم حاطط ايه؟ وارجع تاني على الطيول عليك حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ح تاني موضوع بالستومك ما بيعملش مثلا. موضوع ثالث كان acute gastric erosion وكوستيك اسيد يعني. الموضوع اللي بعديه كان الكرونيك جينا والكرونيك جاز بتاعنا هتشيل. الموضوع الثالث كان الستومك خلاص الستومك كده خلص. قول والله بعديه كان في شيء طبعا اول حاجه هتتحط الجينا خلص. نمره 2 لو بتركت الجوند بتاعنا مع بعض كان في حاجه اسمها بيري انكولوري كارسينوما لكن بتطلع كارسينوما انفيشنوم بس احنا بنعتبرها مجازا دايما تبع الهيب وبالتالي بيري انكولوري كارسينوما بتعمل موبيلي. لو عندك ليفر انجل وبليدنج انت تقدر تبقى الباك نازل بعد الجراح في الاخر ما راحش جدا طالما وصل الجدنم يبقى ممكن حاجه ترجعه لي فورم اب ما تمام. هديكم بقى ثاني اسمعني كويس قوي للسؤال في الامتحان هيماتوري هيماتوري واقول له برضه بس الصوره مراجعك تنشن فيتامين سي ديفيشنسي انتي كوكسيدنت اقول لك هيماتوريا هبتدي يوريثرا بروست وما في كدني كونجنتال انوميلي في الكدني لما تيجي طبعا انتوا مش هتفهموا كلمه ان انا لما تيجي يورينري لما تنفعش بعديها ستون ستون الناس بتعمل وكاتش ستون بعديها انفكشن الهرديز او كاتبها بعديها كان ايه تاني في الجرين اللي جبتني تيومر بتعمل نازل على اليوريتر فاهماني انا هعمل ايه وبالتالي انا مش عايز احصل خالص اي اسباب للبليدنج كاركتر ولا اسباب للهيماتوريا ولا اسباب ان انا اي اسباب اعرف الفها جنرال سامبا واللوكال احط الاورجن وراجع العناوين بسرعه في دماغي يعني وانا عنوان الحته دي كان بيعمل ولا بيعملش اقدر اجيب كل الصور تنسى مش هتحس لما حضرتك بقى ترص الكود كلها كالعاده مش كله هيتكلم عليك في الامتحان اقول له among the above mentioned causes the most common يعني النهارده في الامتحان الموست كومن هم في ثلاثه كبار اوستيشن فيرسز واحد جاز ايروجن اثنين اوستر ثلاثه يبقى دول حاجه بتتكلم عليها مش بتكلم عنهم باسلوبكم اسلوبكم مش عارف اللي بيطلع انك تمسك واحده واحده من دول تكلموا على كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن هو عايز يقول لك عيان داخل عليك في استقبال بيراجع دم هتتصرف معاه ازاي؟ قول له حاضر اي عندك عيان بيراجع دم انا حطيت الاسباب في الدنيا ديفرنت اول حاجه هتاخد هيستوري مش ده كلينيكال هو عايز كلينيكال هو عايز هيستوري جنرال ولوكال هيستوري العيان اللي جاي بيدي حضرتك ريسنت انتيك اوف الكروجينيك دراج قال لك النهارده ده بعت لي 44 قرص كورتيزون و 26 قرص كاتافلام عشان كان عندي صداع قول له حضرتك جت في ايه؟ غلطانه العيان يقول لي بقى سنتين ثلاثه بتعب من الاكل وبيجي لي بين في الاكل بتاعي مش رايت وبعد الاكل بساعتين وبيمشي